إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله القائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل على رسوله فبهداه مقتده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة والأسوة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه لمن هم للأمة قدوة فكانوا نعم القدوة. أما بعد، فيا مسلمون اتقوا الله حق تقاته، واعبدوه حق عبادته، تفوزوا بجنته وتنجوا من ناره. عباد الله، موضوع هام يحتاجه جميع الفئام، كل في ميدانه وعمله وأحواله، موضوع يحتاجه الناس منك ويتطلع الناس فيك، فبك يتأسون ومنك يقتدون. يمثل الإسلام وآدابه والإسلام وأخلاقه، موضوع غاب في المجتمعات وتلاشى في خضم التواصلات وفقد في كثير من الساحات. إنه موضوع القدوة، إنه موضوع القدوة والأسوة. الأبصار تخطف الأنظار، الابن مع ابنائه، والمعلم أمام تلاميذه، والإمام والمؤذن أمام جماعته، والقاضي في قضائه، والداعي في دعوته، ورجل الحسبة في حسبته، والتاجر في تجارته، وكل قدوة لغيره في أفعاله قبل أقواله. القدوة رسم الله لنا بها الطريق، وبين لنا أهميتها مع الصديق والرفيق. ومن القواعد المقررة في اتباعنا لرسولنا القدوة، قال جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة نصل كبير في التأسي برسول الله في أقواله وأعماله وجميع أحواله. ويأمر الله نبيه بأن يتأسى بأنبيائه وصفتهم من خلقه، فلما ذكر وعدد أنبياءه قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اقتد بهم واتبع، والأمة له تبع. ولما سئل ابن عباس: أفي صاد سجدة؟ قال: نعم. ثم تلا: فبهداه مقتده. ثم قال: هو منهم. وفي منهج الولاء والبراء حب المؤمنين وبغض الكافرين. يقول رب العالمين: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فالحب والبغض والولاء والبراء هو منهج الأنبياء وعباد الله الأتقياء. وجعل سبحانه علامة الاقتداء هو تحقيق الإيمان باليوم الآخر ورجاء الحسنى. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأمر الله المسلمين أمرا عاما، وجعل هذا من شعار الصالحين أن يكونوا لغيرهم إماما، فقال في أوصافهم: واجعلنا للمتقين إماما. أي أئمة، يقتدي بنا غيرنا في الخير، ونقتدي بمن قبلنا في الخير. فالعبد الصالح قدوة لزوجه وذريته وزملائه وأمته والناس وأهل حيه. عباد الله، قضية القدوة همشها كثير من الناس، وأهملها من هم قدوة بين الناس، فلا يبالي بما يفعل دون إحساس. والقدوة سلسلة مترابطة بين الابن وأبيه، والكبير والصغير، والمعلم مع التلميذ، والإمام مع الجماعة. هي شبكة متواصلة بين المجتمعات، وهي القدوات الكريمات. فقدنا في زمننا القدوة، فأصبح الإنسان لا يرى من يقتدي به ويتأسى به في دينه وفي ورعه، في علمه وتعامله وعمله، في أخلاقه وآدابه، في تجارته وأحواله. فالعالم يأكل بدنياه، والإمام ضيع جماعته واتبع هواه، والمسلم لا يتعامل مع إخوانه على ما يرضي مولاه، والأب أغفل هذا الجانب فتربى الأبناء وتاه، والموظف والتاجر همه المال ونفسه وما يهواه، والمسلم مع إخوانه غافل الله. القدوة أيها الأمة تربية فعلية واقعية تغني عن المحاضرات، تغني عن المحاضرات والندوات والمقالات والكلمات. القدوة تربية سهلة يستطيعها الآباء والأمهات، لا تحتاج إلى كلفة، لا تحتاج إلى كلفة ولا دورات تربوية ولا مؤامرات دورية ولا محاضرات شهرية، هي بين قوسين: كن قدوة وطبق إسلامك وتعاليمه على أرض واقعك، وكف عن الشر ولا تكن فيه قدوة في ذلك. وإذا بليت فاستتر عن الأنظار، واستحي من الجبار. مشى الطاووس يوما بعوجاج فقلد شكل مشيته بنوه، فقال: على ما تختالون؟ قالوا: بدأت به ونحن مقلدوه. فخالف سيرك المعوج واعدل، فإن إن عدلت معدلوه. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولهذا كانت التعاليم الإسلامية والسنة النبوية تعاليم فعلية وقدوة واقعية. صلوا كما رأيتموني أصلي، لتأخذوا عني مناسككم. من توضأ نحو وضوئي هذا، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، تقدموا وأتموا بي، إنما جعل الإمام ليتم به. كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، ولهذا أمرنا الشارع باتخاذ الصاحب النافع، لأن الصاحب ساحب، ومن جالس دانس، والطباع سراقة. عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. وبوابة القدوة واسعة، لكنها من أعظم الأبواب والمنافع. وعلماء التربية يقولون: فعل خير من ألف قول. فاليوم الساحة تفقد قدوات تتأسى بها في الطاعات والعبادات والقدوات والجديات، قدوات تمثل الإسلام على أرض الواقع، في عباداته ومعاملاته، في آدابه وأخلاقه. وانظر إذا سمعت عن رجل صالح أو رأيته، كيف تتأثر ويقوى إيمانك، وتتأثر به ربما في جلسة واحدة. أو رأيت عالما صادقا أو إنسانا خلوقا. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه. من آثار القدوة في العالم وطالب العلم والحاكم أن يكون صادقا، وللصلاة محافظا، وللصف الأول منافسا، قدوة في صبره وتحمله، في وفائه ووعده، في احتسابه وتعامله، في أخلاقه وعبادته، في آدابه وسيرته، في بره وصلته وسلوكه. ومن آثار القدوة في الخطيب والإمام في محافظة عن للصلاة ومواظبة على الإمامة وحفظ هذه الأمانة وتقدمه للمسجد وصلاته السنن الرواتب وجلوسه في المسجد يتأسى به الجماعة، والصغير والكبير يلاحظهم بالنصيحة والموعظة ويكون قدوة بفعله قبل قوله. أما البعض فرحمك ربنا آخر من يدخل المسجد وأول من يخرج، وليس له بصمة ولا أثرا يرى، ولا سنة راتبة ولا تبكير للجماعة ولا نصح ومناصحة، بل ربما بعض الجماعة لا يعرف إمامه. فيا أيها الإمام، جماعتك يصلون خلفك، فكن قدوة واقعية لهم ومعهم وبهم في أتراحهم وأفراحهم، مواظبا داعيا قارئا تانيا، فأنت على ثغر عظيم وباب كبير، فكن قدوة. وأما أثر القدوة مع الداعية ورجل الهيئة بالرفق واللين والموعظة الحسنة والسلام والابتسامة والكلام الحسن والبشاشة، فيدعو بعلم ورفق وحلم، بصير بصبر واحتساب واحتمال أذى وكف أذى، فشعاره الرفق ودثاره العلم وحليفه الحلم، يحب لهم الخير ما يحبه لنفسه. فتحمل أيها المحتسب والداعية حسن السلوك وجميل الأخلاق وحسن التعامل، فأنت قدوة. وكذا أثر القدوة مع المؤذن بمحافظته وملازمته وقيامه بأمانته ومواظبته وحرصه على الوقت، وأن يكون له أثر وعمل ملموس، وتفقده للمسجد أمر محسوس. أما مع المعلم والمربي فيجب أن يكون أمام أعينهم بالأخلاق الجميلة والآداب السامية وصدق الديانة وتعليم علمهم العلوم النافعة بعيدا عما لا يفيد، والبذاءة والشتام العنيد والكذب والغيبة واللعان والسخرية، وأن يشموا منه رائحة الدخان ويدخن أمامهم أو في قربهم. فالمدرس والمعلم قدوة، ويترسم الطلاب فيهم الأسوة، ولهذا تجد أثرهم بمعلمهم ما لا يوصف. فكن قدوة حسنة لا قدوة سيئة، كن مفتاحا للخير مغلاقا لكل شر. وإذا بنيت بمعصية فاستتر، فالطباع سراقة والأنظار تواقة. ومن القدوات الحسنة الوالد والوالدة، فينبغي أن يتحلى الآباء والأمهات بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات مع المحافظة على الصلوات والقراءة والعبادة، فأنتم قدوة ماسة وعدسة حساسة، الأعين إليكم سراقة والقلوب إليكم خفاقة. فابتعدوا عن مزالق الفسق والخنا كالكذب وسماع الغنى والصور واللعان والسباب والنظر إلى المحرمات والتخلف عن الصلوات. صلوا الرواتب أمام أعينهم واقرأوا القرآن أمامهم. ومن القدوات وجميل الصفات ما ينبغي أن يتحلى به الموظف من الانضباط والآداب والأخلاق وصدق المواعيد وضبط عمله ابتداء وانتهاء، وصدق الحديث والمساعدة وقضاء الحاجة وتسهيل المعاملات والتيسير في المهمات، وبسط الوجه والعفو والابتسامة والتغاضي، لا يفرط في معاملة ولا يتساهل في دوامه. قدوة في ميدانه وبين زملائه. وعلى كل فكل قدوة لغيره في عمله ووظيفته وقضائه وإمامته، في تجارته ومعاملته، في حرفته وعبادته. ويجب أن نحب لإخواننا ما نحبه لأنفسنا من الأخلاق والآداب وبذل الأسباب. بعض الناس يحب أن يكون الناس له أحلى من العسل، بعض الناس الناس، يحب أن يكون الناس له أحلى من العسل في معاملاته وسلوكه وفي طريقه وفي الدوائر الحكومية والموارد التجارية، وهو لهم أمر من الحنظل والشري قولا وفعلا سمتا أو صفة وخنقا. إن القدوة الحسنة ترسم على أرض الواقع الأخلاق الحسنة، وترسخ في الأجيال القادمة، وتربط أطراف المجتمعات والأمم. القدوة الحسنة داعية بلسان حاله ومقاله أيا كان مركزه ووظيفته وعمله. القدوة الحسنة له أجر من تبعه وتأسى به واقتفى أثره. القدوة الحسنة حسناته جارية، وعمره الثاني صرف الألسنة بالدعاء له بعد موته، وعمره الثاني صرف الألسنة بالدعاء له بعد موته. تأمل إذا جاءك ذكر شخص ما في مكان ما، فالألسنة ترفع صوتها بالدعاء له والثناء عليه، وهو لم يعطهم درهما واحدا ولم يفتح لهم لمنزله بابا. لماذا هذا؟ لما رسم في وجوههم ونقش في قلوبهم من التواضع والمساعدة والسلام والابتسامة وتيسير المعاملة وحقيقة النصح وبذل المعروف وكف الأذى والشر منه مكفوف. إذا لم يكن عندك خيل تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فكن ذاك الرجل المحبوب وذاك المدعو له المرغوب. تظل القيم والمثل العليا مجرد حقائق مجردة لا تأثير لها ولا بها، حتى تتحول إلى نموذج عملي واقعي في حياة البشر. وما أجمل هذه العبارة فاصغ إليها بإشارة. إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي، إذا أردت أن تكون إمامي فكن أمامي. إذا لا يخالف قولك فعلك، فخلاصة المطاف وزبدة الألطاف. كن قدوة حسنة لمن خلفك ويراك، واحذر أن تكون قدوة سيئة لمن خلفك ويراك. وفي الباب نماذج وصور مضيئة نرجئها إلى خطبة قادمة بإذن الله. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين، اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واهدنا واهد لنا واهد بنا. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا قدوة حسنة في حياتنا وبعد مماتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا بتوفيقك واهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك أسيرهم وانصر مجاهدهم وكل ضعيفهم ومريضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صن أعراضهم واحقن دماءهم وامنهم في دورهم وأوطانهم وولي عليهم خيارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.